لأنه الإسلام نقض للأعمال الظاهرة اللي هي للسيف، أما في الإيمان وهي يعني الطلب. يرجع الجواب لنفس يرجع السؤال نفس الجواب السابق، من أنكر بقلبه ما هو معلوم من الدين من الضرورة فهذا هو الكفر، هذا هو الخروج عن الإسلام. أما واحد ما حج، واحد ما زكى، ما إلى آخره، فمنشوف عقيدته هل يؤمن بهذه الفرائض كشرع موحى من الله؟ إيه نعم يقر ذلك، هذا لا يكفر لكنه يفسق، وقد يقتل وقد يعرض للسيف كما هو معلوم، لكن هذا العرض متى؟ لما يكون في حكم الإسلام. فأنت كما تعلم من محاضراتنا العديدة جدا جدا أن الكفر كفران، كفر عملي وكفر اعتقادي، الذي يخرج من الملة والكفر الاعتقادي. فإذا هذا الإسلام اللي هو أحكام شرعية إذا أنكر شيء منها بقلبه فقد كفر مهما كان هذا الشيء، بس يشترط أن يكون يعلم أنه هذا من الإسلام. لذلك نشترط المعلوم من الدين الضرورة، لأنه جاء واحد قال أنا الدخان مو حرام عندي وأنا على يقين عندي حرام، ما بقدر أقول أنه هو عم يكابر وأنه يستهل ما حرم الله، بعكس ما لو قال أنه الخمر حرام حلال مو حرام، فهنا في عندي مجال لتكفيره. فإذا اللي أنت عم تدندن حوله وبتسميه إسلام هو مو إسلام، هو إيمان، لأنه يتعلق بالجنان وهو بالقلب، لأنه الإسلام يتعلق بالأعمال التي قد يفعلها غير المسلم أيضا كما كانوا من قبل يعني يصلون والحقيقة يراؤون الناس بصلاتهم. فالكفر الذي هو الخروج عن الملة لا يكون إلا بشيء وقر في القلب بس بينه وبين الله، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله لكن ربنا يعلم أنه كاذب فهو استطاع أنه يغرر الناس ويضللهم، لكن عند الله هو في الدرك الأسفل من النار. لا اسمح لي، خلي الجماعة ياخذوا يعني وقته ماذا لهم. هو الإنسان حاله شيخنا بقول أنا مسافر بعيد قريب، هو هذا الشرط يقول أنا عمي مش من أهل السرطة أنا أخلص عليكم. نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هل صلى على رأس المنافقين؟ عبد الله هو صلى، وقصة معروفة بينه وبين سيدنا عمر رضي الله عنه حتى نزلت الآية بالنهي عن الصلاة على المنافقين. أعتقد أن تحاول في مشكلة الآثار يرجح عدم الصلاة، يعني بعد ما ذكر أدلة يعني رجح عدم الصلاة. أستاذي رواية البخاري عن عمران بن حطان هل يعني أنه ليس خارجيا؟ لا لا يعني، ولذلك قلت لك أن هؤلاء لا يكفرون لأنهم رووا عنهم، هو خارجي معروف. رواية عمران عن جماعته هل يرد الحديث أم يبقى صحيح؟ إذا كان جماعته ثقات مثله لا صدني جماعته يعني حديث عن الخوارج يعني عن المذهب، هل حديث يعني عن مذهبه ضعف الحديث؟ يعني تقول يروي عن طريق خارجي آخر حديثا عن الرسول عليه السلام، حديثا ينصر مذهبه، ما ليش لا منك حديث عن الرسول يعني ولا حديث عن غيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وفي هذا الحديث تأييد لمذهبه ولا يقبل هذا الحديث يعني معنى لا يتأيد به المذهب، أظن أنت عم تحكي الآن صور خيالية، يعني صور خيالية معروف في المصطلح أقوال للعلماء أن الراوي المبتدع هل تؤخذ روايته أم لا، أقوال

الرمال ويزعم إيه الصياد مو شايفها لأنه هي مو شايفة الصياد. هذه مكابرة، مكابرة فظيعة جدا. ولذلك عم تشوف الواقع شو استفدنا من السياسات الملتوية هذه وأنصاف الحلول. لا شيء. تقدر تجيب لي شوية وني دواء أحمر عندك ولا ما عندك؟ أستاذي صلاة المؤمنين في قبورهم صح الحديث في قيام الجنازة. أي نعم. فهل يعني هذا تكليف الأعمال؟ هل يوجد تكليف في الجنة؟ لا يوجد. في تسبيح بالجنة؟ في حمد؟ في تسبيح بالجنة؟ هاي مثل هاي. تعجبت عن حمان، استشهد في رأي النووي سسلة. وهو يعني استشهد انه بين تكليف الازلي وبين هذا قد يكون تكليف اصلا يعني منه. لا مو تكليف، هذا يعني شكر لله عز وجل. طيب كان معتادا في الدنيا كيف؟ كما اعتاد في الدنيا يستمر، ولكن لا نعرف كيفية هذه الصلاة. برزخ. ما فيش كل أم... كل أمور الغيب لا تعرف. شو أنت راح تعمل لي رسمية؟ أنا بدي شوية. هاي هذا صار فيها و... شو في فرق بينه بين صلاة وبين صلاة الأنبياء؟ كيف؟ في فرق بينهم وبين صلاة الأنبياء ولا لا نعلم؟ لا نعلم. هل علمت صلاة الأنبياء؟ طبعا لا. تلك أنباء أولى. أنا عند حسن البصري في روايته يعني عن غير الصحابي، هل فقط مخصص بالقبر يعني مخصص الصحابة؟ نعم يخصص هو فقط الصحابة أم جميع المدلسين؟ لا لا هو كل واحد، كل واحد له له ترجمة خاصة. نعم معليش. يعني إيش مطهر يعني مطهر في كحول يعني؟ نعم. لا أبا ولا أنصحك بها. أرجية شيخ، أرجية مبين يكنها، ولو متحرك ذكر دواء وشريت لي أريح شيخنا. لا لا عارف كحول، كحول كولونيا يعني. أو سادة نسبة الكحول فيها أقل. قديش نسبتها؟ أقل ضربة علاوي. أنا كيني 75% الله أعلم بعقول. 75 75% كحول 85% بالله اعوذ بالله. 75 كحول مستحيل. اي فوق بتصير غير جدا بتصير. لا العكس فيش مستحيل. الاخص هي 75 حكم الحكم الحكم الحكم العام للبلد 15% يعني. ايش 15% على ذمه ابو ماهر اصلا. 15% ايش كحول اعطيك معقم يعني هذا القراءه. نعم ايش قلت؟ نعم حكم حكم اللحوم في البلد يعني وين حد الفاصل بمعرفه انه هذا حرام او حلال باسم الغالي؟ ونحن منقول دائما ابدا اما ان تعلم انها ذبحت على طريق الشرعي ومن ناس تحل ذبائحهم فهي حلال، وإما أن تعلم العكس فهي حرام، وإما لا تعلم لا هذا وهذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شيخنا تويجري كتيب صغير. مين؟ تويجري. تويجري إيه؟ يقول حتى ذبائح الكفار التي نعلم أن الذي ذبحها كافر، ما هو الدليل الشرعي على المنع من أكلها وقد كان الصحابة يعني يأكلون منها؟ ماذا يعني بالكافر؟ أهل الكتاب ولا؟ لا غير أهل الكتاب. هو يعني إيه؟ بلغاريا ورومانيا. هو يعني يعني فصل لوحده هذا يعني غير أهل الكتاب. مش معقول الكلام هذا، مش معقول واحد نجي يقول الكلام هذا. قلت عبد الله بن زيد آل محمود مش صاحب الردود يا رجل كثيرة. عبد الله بن زيد يعني هذا القطري تقصد؟ القطري. نعم عبد الله بن زيد هذا ايش من نسبت له جازة؟ الله اكبر. طيب شو رايك شيخنا في هذا الكلام؟ كلام مكابر، كلام مكابر. كيف شو الدليل؟